يرجع فيها إلى المصالح. فإن قلت ما هو ميزان المصالح؟ قلنا كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل قضية لها حكم. ولهذا يمر بكم أحياناً في الإجابات عن بعض الأدلة يقال في هذه يقال فيها إنها قضية عين. كل إنسان حسب ما يرى، والله حسيبه.